فعل منه طرفا ولا عدلا فيعفو عنه. كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. وبينا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذه القضية ببيان ووضوح في كتابه، كما قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لنا ذلك المثل، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ثم بيذكر ويعلق المصنف على هذه الآيات ويقول: يخبر سبحانه وتعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو للحظة واحدة فقد كفر برب سبحانه، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا. يبقى الله تبارك وتعالى كما بين كل ذنب يكون في مشيئة الرب سبحانه إلى الشرك بالله عز وجل، وكما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى يبين أن كل ذنب يكون في مشيئة الرب سبحانه، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يذكر أن هناك ذنب هو من أقبح الذنوب ألا هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يغفر لصاحبه. فلذلك كما قال يخبر سبحانه أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة واحدة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا. لمسألة الشرك مسألة من الخطورة بمكان، وقلنا أن الإنسان يعني لابد أن يقف على هذه المسائل الشركية. قلنا لماذا؟ أنه لا صيانة ولا رعاية صحيحة لهذا الصرح الإيماني إلا من خلال اجتناب الإنسان للشرك. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستمر على الإيمان، ونهانا سبحانه وتعالى أن نأتي بمسألة واحدة من مسائل الشرك، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينبه على هذه القضية، وأن الإنسان لابد أن يستمر وأن يستديم على ذلك الإيمان، كما قال الله تعالى رسوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما أوصانا الله تعالى بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى لا تموت إلا وأنت مستمسك بذلك الدين. وقلنا الدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حذر الله عز وجل من اتباع هذه العادات السيئة أو هذه العادات الموروثة عن طريق الآباء والأجداد التي تتنافى مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وأنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواء، وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواء، وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم، مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره، ولا يستجبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذباب فما فوق، ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابدين. وربنا سبحانه وتعالى كما بينا بيخاطب العقول، وأن الإنسان لابد أن يكون أهلا لهذا الخطاب، الإنسان يستمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى ثم يمرر هذا على العقل. وقلنا أن العقول الصريحة لابد أن تكون قابلة لكلام ربها سبحانه وتعالى، كما قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو احنا فكرنا في المثل كده يعني فعلا هذه الآلهة المزعومة، هذه الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، يا ترى تستطيع أن تخلق جناح بعوضة وحتى لو كان بعضهم لبعض ظهيرة؟ هل يا ترى يستطيعون ذلك؟ بل كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله لا حق قدره. بل الإنسان لابد أن يمرر ذلك المثل على ذهني وعلى عقلي، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى بيخاطب العقول، وإذا الإنسان لابد أن يكون أهلا لذلك. لا تقم بإلغاء عقلك وأن مقابل هذه العادات الموروثة، ولكن لابد من إمرار كل ما يمر على الإنسان من عادات أقوال أو حركات أو سكنات، نمرر ذلك على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان موافقا لها أمضيناه، وما كان مخالفا كنا أبعد الناس عنه. لذلك كما قال أنهم كلهم عباد مثل عابديهم، مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره، ولا يستجيبون لمن دعاهم، ولا يقدرون على خلق ذباب فما فوق، ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك، ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائج عابدين؟ بل كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو اجتمعت بأسرها من أولهم إلى آخرهم من جنهم وإنسهم على إيقاع مضر بإنسان الله تعالى لم يقدرها، ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. ولو اجتمعت هذه الأمة من بأقطار السماوات والأرض، قلنا من أولهم إلى آخرهم من جنهم وإنسهم، على أن ينفعوا من لم يكن ربنا سبحانه وتعالى قدر له هذه المنفعة، ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. قلنا ممكن يكون هذا كلام عابر يعلمه الإنسان، لكن لابد أن نكون على يقين من ذلك الأمر، يعني لابد أن نكون على يقين من ذلك الأمر أن النافع الضار هو الرب سبحانه وتعالى، وأنه لن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال: بل قد أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له. وأخبرنا سبحانه أن من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال، بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوف من الله تعالى، لا دعاهم دونه. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون. لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء الأولياء العباد الصالحين أساسا، هؤلاء إن قام هؤلاء الآخرين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى بيّن أن هؤلاء الأولياء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالله تعالى لن يقبل منه صرفا ولا عدا. يبقى من دعا مع الله سبحانه وتعالى غيره، يبقى هذا الذي اتخذ من دون الله سبحانه وتعالى أولياء، فالله تعالى لن يقبل منه صرفا ولا عدا. قلنا لا نافلة ولا فريضة، كل ذلك مردود على أصحابه. قلنا يبقى الإنسان كده لو ظل طيلة حياته يعبد ربه سبحانه وتعالى راكعا ساجدا، من صرف عن كتاب ربه ولا عن تسبيحه ولا عن ذكره ولا عن تهليله، قلنا ما من لحظة من لحظات حياته إلا عمرها بهذه الطاعة، ولكن كان على الشرك. قلنا هذا عمل مردود على أصحابه، كما قال ربنا سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منصورا. فلذلك قال: لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه في ذلك، لأن الكافر عمله كلا شيء. قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى لصفوة خلقي هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلنا هذه الآية ختمها ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر وعدد لنا العديد من الأنبياء، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فبعد ما عدد لنا ربنا سبحانه وتعالى العديد من الأنبياء ذكر الله عز وجل أنه من أشرك منهم فهذا عمل مردود، هذا عمل مردود، كما قال سبحانه وختم هذه الآيات ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى لسيد الأنبياء وخاتمهم وأكرمهم على الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الشرك محبط للأعمال، ولا محبط للأعمال إلا الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قلنا المعاصي يبقى الإنسان نقول أنه في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى يعني إما أن يغفر ذلك العبد وإما أن يعذب ذلك العبد، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار كخلود الكافرين، ولكن يمكث في النار إلى قدر الله يعلمه إلا رب سبحانه، ثم يخرج بعد ذلك من النار بشفاعة الشافعين كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحبس في القرآن إلا من حبس، لا يحبس في النار إلا من حبس عن طريق القرآن من كان كافرا بربه سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يبين عشان يعني يظهر لنا خطورة القضية، يبقى لما قال ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عشان تتضح القضية أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذكر العديد من الأنبياء ذكر سبحانه وتعالى وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلنا بل كان هذا الخطاب كما بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لابد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ولابد من تجريد هذا الدين بأكمله لله سبحانه وتعالى، ولا يصلح أبدا هذه الأعمال ولا يكون لها وزن عند الله سبحانه وتعالى لو أتى ذلك العبد بعقيدة فاسدة. ونبقى لو تخيلنا كده إنسان ظل عابد لرب سبحانه وتعالى، قلنا ما نراه إلا صائما قائما، ما نراه إلا ذاكرة الرب سبحانه وتعالى، لا يكتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن هو من أصحاب العقيدة الفاسدة. يبقى على ذلك قلنا إن الأعمال الصالحة يبقى لا يندفع الإنسان إليها إلا من خلال ركيزة إيمانية صحيحة. يبقى لابد إن إحنا نصلح الإيمان، يبقى لابد من إصلاح الإيمان والاعتقاد ثم ندفع بعد كده إلى الأعمال الصالحة. قد يهتم الإنسان ونظن هذا رجل صالح، نقول لماذا هذا رجل صالح؟ قلنا لأنه نراه مكثرا من الصيام والصلاة لكن هو من أصحاب العقيدة الفاسدة، قلنا عمله ده كله مردود لا قيمة له، قلنا إنسان كافر كده كفر بربه وعلى ذلك يعني ضحى أو أنفق ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير، وقلنا كذلك يعين على نوائب الحق، وكذلك أيضا يعين الأرمال والمسكين ويقوم بالعطف على اليتيم، وقلنا يعني هذا إنسان لو فعل كل هذه الأمور التي من العبادات الصالحة، يعني هذه عبادات صالحة ولكن نجد أنه كافر بربه، يبقى هذه أعمال لا قيمة لها لا وزن لها عند رب سبحانه وتعالى، وكأن الأعمال لا وزن لها إلا بعدما ننظر إلى عقيدة هذا الإنسان. يبقى لو قلنا إنسان كده يعني قام بأداء أعمال صالحة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ولكن أتى بعقيدة فاسدة، يبقى هذا عمل لا ننظر إليه، وكأننا لا ننظر إلى العمل إلا بعد النظر إلى الرتبة الأولى مسألة الاعتقاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الإيمان، ومن مظاهر الإيمان العمل الصالح، ده مظهر من مظاهر الإيمان أساسا، فأين الأصل بقى؟ أين الإيمان؟ يبقى لابد من إصلاح الاعتقاد ثم بعد ذلك إصلاح الأعمال. ولذلك بينا الفرق بين العابد والعالم، فرق بين العابد والعالم. يبقى احنا بنظن كده ان العابد ده يبقى هو عالم بربي سبحانه وتعالى، شتان بين الامرين. هذا عالم بربي، يبقى هذا الكلام لا يأتيه الانسان او لا يتلبس به الانسان الا ان كان مصححا لعقيدته. قد تعرف على الرب سبحانه وتعالى بالصورة الصحيحة من خلال ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك قال: ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كل ذنب موشك الغفران الا اتخاذ الند للرحمن، فان الله تعالى لا يغفر ذلك ابدا، ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنه كما قال سبحانه وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. يبقى على ذلك ذكر هذه المساله وهذه القضيه، قلنا قضيه الاشراك بالله سبحانه وتعالى، وان هذه من اخطر القضايا، وان يبقى الانسان كده يقوم بتشييد ذلك الصرح الايماني، ولكن ياتي بمعاول هدم ذلك الصرح الايماني. وانه بالتالي يبقى لكي نصون هذا الصرح الايماني لابد ان نكون ابعد ما نكون عن اي معلم من معالم الشرك. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان النفقه في سبيله من اجل القرب، ولكن هذه النفقه تحتسب للعبد طالما لم يأتي بمن ولا أذى. قلنا يبقى أنفق هذا العبد المال في سبيل الله ولكن أتى بذلك المن والأذى، يبقى نقول هذا عمل قد هدم عن طريق ذلك المن والأذى. يقول هو أنفق كل المال في سبيل الله لكن أتى بمحبط لذلك العمل ألا هو المن والأذى. قلنا يبقى دي أعماله كلها أعمال، فإن أتى بالمن والأذى فقد هدم ذلك العمل، هدم تلك النفقة التي قدمها قبل ذلك المن والأذى. كذلك يبقى الإنسان يقدم ما يقدم الأعمال لكن هو من أصحاب العقيدة الفاسدة، عقيدة غير صحيحة، فهذا عمل مردود على أصحابه. قلنا لا نعجب بذلك، يبقى كأن النظر إلى الأعمال بعد النظر إلى المرتبة الأولى ألا وهي الإيمان، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يبقى العبد كده لما تقرب يا رب سبحانه وتعالى بالنوافل يبقى هذا ايضا من اسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه. لكن نقول ان النوافل دي مرتبة الثانية، لازم يكون حقق المرتبة الاولى اللي هو اساسا الاتيان بالفريضة. قلنا الرواية كما وردت: من عاد لي وليه فقد اذنت بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا حياته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الروايه. قلنا الشاهد من كده قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. يبقى احنا كده نمسك في النوافل ونترك الاصول، ده النافله دي قلنا يبقى دي المرتبه الثانيه بعد تحقيق العبد المرتبه الاولى اللي هي ما افترض الله عز وجل علينا. يبقى كذلك ايضا يبقى الاعمال كده دي في المرتبه الثانيه، ننظر اليها في المرتبه الثانيه بعدما يحقق العبد المرتبه الاولى وهي اصلاح الاعتقاد، وان تاتي بعقيده سليمه خالية من أي شائبة من شوائب الشرك. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى ويقول فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. طبعا من أخطر قضايا الشرك بالله سبحانه وتعالى الغلو، وقلنا أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين كما بينا قبل ذلك من بيان ابن عباس رضي الله عنهما. فبيتكلم المصنف في هذا الفصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموال. يقول هذا الفصل: والمقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام. النبي قسم الزيارة إلى زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية. وأن الزيارة السنية هو يقصد بها زيارة القبور، وأن الزيارة السنية ان احنا نزور القبور. قلنا يا ترى ايه الهدف من ذلك؟ ايه البغية من زيارة القبور؟ يبقى تذكر بالاخرة وترغب في امر الاخرة وتزاهد في امر الدنيا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحيثية التي من خلالها ندب العباد ان يقوموا بزيارة القبور. وقلنا كان الاول المنع من زيارة القبر، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يبقى هتذكر بالآخرة، يبقى أدي الغلط، أدي البغية. يبقى ترى ليه بنزور القبور؟ يبقى تذكر بالآخرة. يبقى قلنا عشان نتعلم كيف نتعلم العظة والعبرة والاعتبار بأحوال الأموات. يبقى لما يجي نزور القبور هي مش مرور عابر كده بنمر على القبر، لا، ده هو أساسها. يبقى حتى تذكر الإنسان بأمر الآخرة، وكذلك تزاهد الإنسان في أمر الدنيا. يرى هذا يعني هو نهاية رحلة الإنسان في الدنيا. يبقى رحلة الإنسان في الدنيا نهاية ذلك هو أن يأتي إلى هذه الحياة أخرى، حياة برزخية، ينتقل بها من ظهر الدنيا إلى باطن إلى باطن الأرض، من ظهر الأرض إلى باطن الأرض. قلنا المسألة ما انتهتش، لا، دي كانت يعني نهاية، قلنا رحلة الإنسان في الدنيا دي نهاية رحلة الإنسان في الدنيا. يبقى كأن الإنسان كده في مسير، قلنا المسير ده لنهاية، لنهاية. يبقى نقول لا نسير إلى ما لا نهاية، لا، أنت تسير إلى نهاية بانقطاع الدنيا. قلنا حتى يعني يدخل في حياة أخرى، في الحياة البرزخية التي ينتقل من بعدها إلى الحياة الأخروية. فعلى ذلك يبقى ده نهاية المسير. قلنا الإنسان لما يذهب للقبر كده يأخذ العبرة والعظة، يعني لو حالك لو كنت ممن أقبر في ذلك المكان أو كان في باطن الأرض وأنت الآن على ظاهرها، يبقى ترى الإنسان كده قلنا يبقى عملية استرجاع، عملية نظر في الدواوين التي سطرت علينا. يبقى الإنسان المطلوب كده يرجع للحسابات بقى، كل الحسابات التي قدمها أنفة، يبقى ننظر إلى الدواوين، قلنا دي دواوين سطرت على الإنسان ولابد أن تنشر يوم القيامة لا محالة. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا عباد إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يبقى هذه الزيارة السنية، قلنا الزيارة الشركية يبقى لما يذهب إلى قبر فلان أو فلان ويظن فيه الولاية ويظن فيه أنه لا تصرف في الكون وأنه أيضا بينفع ويضر وهو يجلب النفع ويدفع ذلك الضر فيقوم بدعاء هذا المقبور، يبقى دي نقول زيارة شركية. وقلنا الزيارة البدعية لما يذهب إلى ذلك المكان ويظن أن الدعاء عند ذلك المكان أفضل من غيره، هو بيدعو ربه سبحانه وتعالى ويعلم هذا شرك بالله فلا يجوز دعاء المقبور، ولكن هو ظن ان البقعة دي افضل من غيرها، ظن ان هذه البقعة افضل من غيرها، او لو تصدق عند ذلك المكان يبقى الصدقة مقبولة افضل من غيرها، فظن ان هذا المكان له حيثية معينة. نقول هذه زيارة بدعية، يبقى هو اتى نقول بعبادة وقال اعبد ربي سبحانه وتعالى ولا اشرك بربي، لكن لماذا اخترت هذا المكان؟ وطبعا كما بينا في رواية طارق شهاب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال ذلك الرجل الذي أراد، في رواية ليست رواية طارق شهاب، في رواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال ذلك الرجل الذي كان قد نظر أن يذبح ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال: لا. طب كان فيها عيد من أعياد الجارية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذري. يبقى هذا الرجل نظر أن يذبح ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يفي بذلك النذر إلا بعدما تأكد أنه ليس في هذا المكان كان هناك صنم يعبد من دون الله وما كانش فيها عيد من أعياد الجاهلية، فقال أوفي بنذري. يبقى عشان كده يعني ننتبه، تيجي لمكان لا يكون أظن أن دي لها خصوصية، يعني لها خصوصية، طالما لم يرد هذا الكلام من كلام ربنا سبحانه وتعالى أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول والله البيت الحرام له خصوصية، هذا المكان مسجد النبي له خصوصية، المسجد الأقصى له خصوصية، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا المكان بمئة ألف صلاة، الصلاة في هذا المكان بألف صلاة، فيما عدا المسجد الحرام. وفي المسجد الاقصى ب500 صلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اماكن فاضله، واللي عشان احنا نقول هذا مكان فاضل يبقى لابد ان يكون ورد الدليل على ذلك. هذا زمان فاضل يبقى لابد ان يكون قد ورد الدليل على ذلك. لكن لا يتكلم المسلم بلا دليل. قلنا اي دعوه عاريه عن الدليل فهي دعوه مردوده، اي دعوه عاريه عن الدليل فهي دعوه مردوده. قلنا احنا في حياتنا الدنيا رجل قال فلان سرق مني المال، يبقى نقول فلان ده سرق مني المال، يبقى دي دعوه. يا ترى على ذلك نتهم فلان؟ نقول اين البينه؟ هل يا ترى في اقرار منه؟ مفيش اقرار. هل في بينه؟ لا مفيش بينه. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعده، البينه على المدعي واليمين على من انكر. يبقى اللي ادعى شيء يجيب البينه. وكذلك قال ان ايه هذه البقعه بقعه فاضله يستجيب فيها ربنا سبحانه الدعاء، نقول اين الدليل؟ ما هذه دعوه؟ قلنا اي دعوه عاريه عن الدليل دعوه مردوده. قلنا هذه القاعده التي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان المدعي لابد ان ياتي بالبينه. يبقى هنا البينه على المدعي واليمين على ما انكر كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك اقول هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزياره الى ثلاث اقسام. قال لا تمهيد له، فانما المقصود من ذكر ضلال الامم الاولى هو تحذير الاحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه. لما بنيجي نسمع كده القصص القراني الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى في كده، يقول يا ترى ده من باب التسليه كده، من باب يعني التسليه والتسليه، ولا من باب العبره والعظه؟ كما قال ربنا سبحانه ان في ذلك لايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين انها ايه عظه وعبره. يبقى عظه وعبره، وبالتالي يبقى المؤمن بيعتبر باحوال الامم السابقه، المؤمن يتعظ باحوال الامم السابقه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قص علينا ذلك القصص حتى نعلم سبب هلاك هذه الامم. يعني يا ترى ايه سبب هلاك الامم؟ لماذا اهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد؟ لماذا اهلك الله سبحانه وتعالى عاد؟ لماذا اهلك ثمود؟ لماذا اهلك مدين؟ يبقى لماذا اهلك هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى في اسباب. قلنا الله تعالى وضح لنا هذه الاسباب. يا ترى ليه بيوضح لنا ربنا الاسباب؟ قلنا حتى لا نفعل ما فعل هؤلاء القوم. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابه ما قال ما الشرك اخاف عليكم، ولكن ماذا يخاف على الامه؟ خاف ان تبسط عليهم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما اهلكتهم. يبقى سبب لك هؤلاء قلنا بسبب الدنيا، سبب الذنوب والمعاصي. لذلك قال ربنا سبحانه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايه سبب ذل اليهود؟ ولماذا هم في غضب ولعنه من الله سبحانه وتعالى؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى بسبب تعدي الحدود المرسومه، وبسبب افتراء الانسان على معصيه ربه سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول فانما المقصود من ذكر ضلال الامم الاولى هو تحذير الاحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه، الا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما ان الله سبحانه وتعالى ما قص علينا اخبار الامم الاولى الا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم اسباب هلاكهم فنتقي ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسل الله اولياءه ففازوا بخيري الدنيا والاخره فنسلكها وايضا نخفو اثرهم. ولهذا قال تعالى اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها او لو شاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا احنا ورثنا الارض دي في حقيقه الامر من الامم السابقه. قلنا اجيال تتوارث الارض، قلنا جيل امضى حياته على ظهر الارض ثم مضى ياتي جيل اخر وهكذا، قلنا اجيال تتعاقب، قلنا الارض لم تتغير، الارض هي الارض ولكن الاجيال بتتعاقب عليها. يبقى هذا جيل، قلنا اين سكن عاد؟ اين سكن قوم هود؟ اين سكن قوم صالح؟ اين سكن قوم مدين؟ هنقول سكن على ظهر الارض. يبقى كل ربنا سبحانه وتعالى قصهم علينا كلهم كانوا على ظهر الارض. لذلك ما يقول ربنا سبحانه اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها، احنا ورثنا الارض قلنا من الجيل السابق. فلذلك قال اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو شاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى اصاب الامم السابقه بسبب الذنوب والمعاصي، لو ارتكبنا ما ارتكبت تلك الامم لاهلكنا الله عز وجل كما اهلكهم. قلنا امال يعني ايه الميزه لنا عليهم؟ يعني هل يا ترى احنا لنا منزله عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي لن يهلكنا سبحانه؟ هنقول كما قالت اليهود نحن ابناء الله احباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ يبقى ليه ترى بيعذبكم؟ قالوا نحن ابناء الله احباؤه. قلنا ده دعوه عاريه عن دليل، ولكن قلنا كما بين ربنا سبحانه وتعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. فكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى بينبه العباد، احنا ورثنا الارض عن الاجيال السابقه والامه دي ورثت عن الامم السابقه، فعلى ذلك انت لست بعزيز على ربك سبحانه وتعالى، ان فعلت المعصيه الا تنزع عليك العقوبه كما انزل سبحانه وتعالى على الامم السابقه. يبقى دي كلها فيها تنبيه. وقال سبحانه وتعالى سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقال سبحانه اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. بقولنا طعن اعتبر. ولذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره سعاده غامره. قلنا هتاخذ سبب النجاه، يبقى انت لماذا لم تسلك نفس طريق الذي سلكته اليهود النصارى؟ قلنا لان هذا الطريق فيه الهلكه. لماذا لم نسلك الطريق الذي سلكه قوم هود؟ قلنا في نهايته كانت نهايه الامه وهلاك هذه الامه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا يعني اسباب انحراف هذه الامم عن طريق ربها المستقيم، قلنا يعني يا ترى ليه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا الاسباب اللي انحرفت بها الامه هذه الامم عن طريق ربها المستقيم؟ قلنا ان احنا طلبنا مطلب من ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى استجاب للمطلب، والله تعالى وضح لنا القضيه تماما. في كل ركعه ركعات الصلاه قلنا ده دعاء اجباري كده، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول لك والله طب فسر اللي انت بتقوله. يبقى انت بتقول ايه؟ نقول لك ترجم اللي انت بتقوله ده. اقول الله انا بطلب من الله سبحانه وتعالى ان نرشد الى طريق المستقيم. نقول لك يعني ايه الطريق المستقيم؟ نقول اذكر لي صفه الصراط كده المستقيم. قال صراط الذين انعمت عليهم. انا اقول عايز اسير في نفس الطريق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هداهم وانعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ادي معنى الكلام. طب نقول لك كمل الجمله. نقول وبطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يجنبني تماما طريق اهل الغوايه، وان انا الطريق ما ينحرفش بيا زي ما انحرف بالامم السابقه كاليهود والنصارى. يبقى ادي ترجمه الكلام. انت تعي ما تقول، فعلا انت بتطلب ذلك المطلب وانت بتعي ما تقول. قلنا انسان مريض يدعو ربه سبحانه وتعالى بالشفاء، تعي ما تقول. نعم اقصد كده، اقصد ان ربنا سبحانه وتعالى يدفع عني البلاء ويدفع عني ذلك الداء. يبقى بقصد. قلنا انسان فقير يحتاج الى مال يدعو ربه سبحانه وتعالى بالرزق الوفير، يقول لك والله انت تعي ما تطلب. ايوه نعي. نعم اعي ما اطلب. انا بطلب من ربي سبحانه وتعالى ان يدفع عني ذلك الفقر ويغنيني سبحانه وتعالى من فضله، ان يزيل عني ذلك الكرب وهذا الابتلاء. يبقى اعي ما اقول. قلنا هنا كذلك لازم تعي ما تقول. قلنا لان دي قضيه الحياه الاساسيه، يعني قضيه حياتنا مش هي قضيه العيش وبالتالي قضيه المال وقضيه الاولاد، لا دي قضيه. قلنا قضيه الانسان الاساسيه هي القضيه دهية. ازاي فعلا اخرج من الدنيا وانا اكون من الفائزين؟ قلنا هي الامر مش محتاج الى ايه مغامره ولا مقامره، ومفيش ابدا الا صوره واحده ان انا اخرج من الدنيا واكون من الفائزين. قلنا لانه لو كان من الخاسرين قلنا ده خسران ابدي، مفيش استئناف مره ثانيه، مش هنقوله في ملحق والله في دور ثاني، لا ده هي مره واحده. قلنا الحياه دي هنستأنفها مره واحده لا استئناف لها، يبقى الحياه هنعيشها مره واحده ولا استئناف لها من جديد. كما قال ربنا سبحانه حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا. دي قضيه منتهيه. قلنا لو امضينا حياتنا يبقى على ذلك قلنا النتيجه لابد ان تكون مدار النتيجه على ما قدمنا من اعمال. قلنا مفيش استئناف مره ثانيه، مفيش استئناف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا من احوال الامم السابقه. قلنا لماذا؟ قلنا لان احنا طلبنا ذلك من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله تعالى بين لنا يعني لماذا اهلك الامم السابقه، لماذا غضب الله عز وجل على اليهود والنصارى ومن كان على شكلتهم في الكفر والالحاد. وبالتالي انت كمسلم يبقى بتطلب المطلب وانت قاصد وتعلم ايه المطلب اللي بنطلبه. وفعلا يعني انا جمعت كل القوى حتى اسير على طريق رب المستقيم، وفعلا انا بسلك هذا الطريق من اجل النجاة. وقلنا سبيل النجاة هو سبيل واحد فقط، هو هذا الطريق المستقيم الذي حدده لنا ربنا سبحانه ونصب لنا فيه العلامات والدلالات، بل ان الله سبحانه وتعالى اقام لنا من يسير امامنا في ذلك الطريق المتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلنا لماذا؟ لان الله تعالى كما قال عنه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، كلام صريح اهو. يبقى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، وانت بتطلب اهدنا الصراط المستقيم نقول لك سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. يقول لك يا الله يلزم الطريق، عايز تلزم الطريق يقول لك امشي ورا فلان، فلان ده هيوصلك نهايه الطريق، هو سير في الطريق ده. هو احنا قلنا في حياتنا الدنيا نقول ذلك الكلام، وكذلك ايضا الله تعالى قال لنا عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم انه الداعي الى هذا الصراط، هو الهادي الى ذلك، انك لتدعوهم الى الصراط المستقيم، وانك لتهدي الى الصراط المستقيم، وهو ربنا سبحانه وتعالى هداه الى ذلك الصراط. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لذلك قال الله تعالى اولم يهد لهم كما اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. وقال تعالى بعد ان قص علينا ما قص في سوره هود ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتويب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما نيجي نقرأ بقى قصة هود أو هذا في سورة هود هنقرأ هذا القصص القرآني. قلنا بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا القصص القرآني في سورة هود قلنا ختمت الآيات قال الله تعالى رسول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. يبقى تحذيره ربنا سبحانه وتعالى قلنا بعد القصص القرآني كده ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وبعد ذلك قال ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. ولذلك نجد أن الآيات ختمت بعد ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليه. يبقى بعد إيه ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال هذه الأمور وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يبقى ظلم الإنسان لنفسه يتمثل في إيه؟ أن حاد به الطريق عن طريق رب المستقيم. نقول له يا الله علامات الطريق غير واضحة، لا دي واضحة وبينة، وقلنا العلامات واضحة وبها إنارة وإشراقة تامة، وقلنا الطريق الثاني طريق مظلم، وقلنا الظلمة يعني ظلمة حالكة ونقول انها يعني بينة لكل انسان، لكن هو الذي اراد ان يسلك هذا الطريق المظلم. قلنا يعني شتان بين الامرين، قلوا والله ان الامر اختلط عليه، لا ده طريق به انارة واشراقة وده طريق به ظلمة حالكة، وقلنا ادي طريق اهل الهداية وادي طريق اهل الغواية، وإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا كما قال ربنا سبحانه. نتخيل كده إنسان يعني اختار الطريق المظلم، قلنا ظلم حالك اختار ذلك الطريق، يا ترى على ذلك هل تأخذنا بها به رأفة لو هلك هذا الإنسان؟ لا، ده هو اختار الهلكة، اختار أصر على هلك نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآيات وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى بسبب الذنوب والمعاصي، ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون فاستحقوا اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى. قلنا بما قدموا من أعمال، بما قدموا من أعمال، قلنا أعمالهم كلها مخالفة تماما لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يبقى الإنسان يكون على حذر، نعم على حذر من ذلك. لذلك قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى يقاتل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كما قال عنه ربنا سبحانه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ومع ذلك الله تعالى ينبه. وده لأن لما بيكون الخطاب للأعلى بيكون من باب أولى أن يكون ذلك الخطاب لليه للأدنى. يقولوا كده لو كان في منشأة مؤسسة فأتى هذا رئيس مثلا المؤسسة إلى مدير قسم فقال يا فلان فتفعله كذا وكذا. الكلام يوجه لمين؟ المدير. هل يا ترى هو المطلوب منه؟ يبقى ده خطاب لمن كان أدنى. خطاب دايما للأعلى كده يكون هو خطاب من باب أولى يشمل الأدنى. فالله تبارك وتعالى لما يوجه ذلك التنبيه لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى ننتبه. وإلا كما قال الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم على صراط ربي المستقيم. ولما يجي التنبيه فاستقم كما أمرت ومن معك ولا تضعوا إنه بما تعمل بصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يستمر على ذلك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضعوا إنه بما تعمل بصير ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأمر محتاج طول الطريق كده محتاج إلى صبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على الأدوات المعينة للإنسان. نجد أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وقال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكما قال ربنا سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولدي الأدوات الأساسية التي تعين الإنسان على قطع ذلك الطريق وليجوز هذا الطريق بأمان وسلام حتى يصل إلى نهاية ذلك الطريق الذي به دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لذلك إحنا لا نعجب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا الكلام. لما كانت الريح بتشتد ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يسكن إلا إن سكنت الريح أو نزل المطر. ولما كان يسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا عائشة إن الله تعالى أهلك قوما بهذه الريح. نقول إحنا ربنا مش هيهلكنا لا. شو يبقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الآيات وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى كان بيتعامل إزاي مع الآيات؟ ريح إحنا لو ريح اشتدت شوية قلنا الله الإنسان يختبئ يذهب إلى بيته يقول النهاردة مش هنزل من البيت. نقول إيه السبب؟ الرياح شديدة جدا. لكن ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تشتد الريح يبقى نجد أنه يرى ذلك الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان يسكن إلا إن سكنت الريح أو نزل المطر. وقلنا أن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا عائشة أن الله قد أهلك قوما بهذه الريح. يبقى الريح دي ربنا أهلك بها قوم. نعم عشان كده لما احنا يعني نعتبر بهذه الأمم السابقة اشتدت الريح أو غير ذلك يبقى اعتبروا فاعتبروا يقول الألباب الذين آمنوا تعتبر بهذه تتعظ بما حدث للأمم السابقة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فإذا كان هذا خطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة. ثم قال بعد ذلك حكم من أنقذ سراجا على قبر أو بنى على الضريح مسجدا. طبعا هو نجد أن المصنف بيتكلم في هذه القضية ويفصل فيها قلنا لأن هي من أخطر القضايا. قلنا لأن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فبيذكر هنا أيضا حكم من أوقد سراجا على القبر أو بنى على الضريح مسجدا. قال ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. يبقى دول أساسا من أتباع اليهود والنصارى. نعم قلنا الكلام ده ترى الحكم ده من أين أتى؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هؤلاء يعبدون ما كانت تعبد اليهود سلكوا نفس مسلك اليهود. ينطبق عليهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. قال رسول اليهود النصارى قال فمن القوم الا هؤلاء. واحنا لذلك احنا في الدعاء صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم دي اليهود والضالين هم النصارى. يبقى بنقول يا ربنا يعني اجعلنا نسلك طريق الرشاد الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ومن انعمت عليه بالهدايه، وجنبنا هذا الطريق الذي ضلت فيه اليهود والنصارى ومن كان على شاكلته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وان عباده القبور دي هذه عباده معلومه عند اليهود والنصارى. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم، قلنا ده ذكروا على سبيل الجزم، يعني هذا واقع في الامه لا محاله. لذلك كل العلماء دي روايه مفزعه للانسان مخوفه، لان قال ذلك على سبيل اليقين والجزم، قلنا لا تتبعون سنة من كان قبلكم، يعني نقول ان الشرك واقع في هذه الامه، ونفس المسالك التي سلكت وانحرفت بها الامم السابقه عن طريق ربها المستقيم هيقع ذلك في هذه الامه، هيقع في هذه الامه. يا ترى احنا هنكون منهم ولا لا؟ احنا ساعات لما بنيجي نقرا الروايات دي بكأن الروايات دي تنطبق على اخرين، لا، يعني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدث ان لن تقوم الساعه حتى ترى 10 آيات، لما خرج على الصحابه رضي الله عنهم يتحدثون فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعه، فقال لن تقوم الساعه حتى ترى 10 آيات، وعدد الايات العشر اللي هي العلامات الكبرى اللي هي قيام الساعه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعه حتى ترى 10 آيات، هو الذي يقول كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغر بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. ان هو لذلك كما قال ابن كثير رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر قيام الساعه بين لحظه واخرى. يبقى هو قال لن تقوم الساعه حتى ترى 10 آيات، وعدد الايات الكبرى، ومع ذلك يقول كيف انعم؟ ازاي اتنعم في الدنيا؟ كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ يبقى صرافير الموكل بالنفخ في الصور، يبقى على ذلك التقم القرن، مش بس كده، وحنى جبهته واصغى بسمعه، اخذ وضع الاستعداد. ماذا ينتظر؟ ينتظر متى يؤمر فينفخ. فلذلك قال الصحابه فما تامرنا ان نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فلذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر قيام الساعة بين لحظة أخرى. يبقى احنا ازاي نطبق النصوص؟ المعنى كده ازاي نطبق النصوص؟ يبقى لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ان ده مسك اليهود والنصارى، يبقى احذر من ذلك، احذر. يبقى كما كان حذيفة رضي الله عنه يفعل، ماذا كان؟ قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن شر مخافة أن يدركني. يبقى كان بيسأل عن شر مخافة ان ايه يقع في مسائل مسائل. قالوا هذا من فقه حذيفة، لان الانسان لو اجتنب الشرور يبقى مضى في الخيرات. ممكن الانسان يمضي في الخيرات ولكن هو ايه لم يجتنب الشرور، ولا ممكن الانسان يمشي كده يمشي في بناء صرح الايمان لكن هو لم يجتنب الشرك ما عرفوش، لكن لما اجتنب الشرك يبقى على طول نقول ان سير هذا الانسان يكون في بناء صرح الايمان، قلنا بصورة صحيحة، مفيش معنى من معالم الشرك ابدا. لذلك قلنا ان العبادة لا تصلح ابدا العبادة الا لما نعلم ما هي نواقض العبادة، لان انا ممكن اتي بناقض ولا اعلم الانسان ما هي اركان الوضوء، نقول اركان الوضوء كذا وكذا وكذا، وايه شروط الوضوء علمناها، طب ان لم نعلم نواقض الوضوء تاتي بناقض من نواقض الوضوء انت لا تدري. فعلى ذلك هذا عمل مردود، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله تعالى لا يقبل الصلاة الا بوضوء، لا يقبل الصلاة الا بوضوء. يبقى لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حكم على طول، نقول ده ما كانش يعرف ان ده ناقض من ناقض الوضوء، يعذر؟ هذا لا يعذر، هذا لا يعذر، لان ده من تمام المعرفه انك انت تعلم نواقض الشيء. قلنا لا اله الا الله لها شروط ومقتضيات ولها نواقض، انت ممكن تاتي بناقض من نواقض لا اله الا الله انت لا تدري. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فعلى ذلك يبقى الانسان ياتي بناقض، نعم انسان ممكن يقول لا اله الا الله مصلي ويصوم ويقرا في كتاب ربي لكن كان مستهزئا بسنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مستهزئا بسنه، يبقى على ذلك هذا كفر بالله، نعم هذا كفر. قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. المساله مش بسيطه، ان دائما المساله مش بسيطه، فلازم تعرف النواقض. والله تعالى كما قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يبقى في ايمان اهو، ولكن اكثر الناس هيكونوا برضك على مسألة من مسائل الشرك. يبقى على ذلك كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلنا بعد كده ذكر الرواية الطويلة، وذكر فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: دعاة على باب جهنم من أجابه إلي قذفوه فيها. يقول في ذلك الناظم: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. يبقى ده بيجدد كده، قلنا بينبش كده في ميراث الجاهلية، بينبش في ميراث الجاهلية ثم يخرج لنا ذلك الأمر. يبقى دي دعوة. قلنا لابد ان احنا نعلم ان الشيطان يعني لا يسكن، والشيطان لا يمل ابدا من الوصول الى بغيته والى ذلك الهدف او هذا الوعد الذي ضربه على ذلك. قال: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. قلنا الشيطان ليه اعوان كثيرة، شياطين الانس والجن كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى: وان الشياطين ليحون الى اوليائهم ليجادلوكم. يبقى في اولياء الشيطان: انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوا ما خافون ان كنتم مؤمنين. يبقى ليه اولياء، ليه اتباع. قلنا دولة اساسا الشيطان يقيم هؤلاء حتى يدفعوا الناس الى الشر. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، اي تحركهم الى الشر تحريكا. يبقى في اولياء الشيطان يتمثلون بقى في جن في انس. يبقى على ذلك كل داعي الى فاحشه هو من اتباع الشيطان، من جند الشيطان. قلنا لان الشيطان يدعو الناس، يعني يدعو الناس الى المنكر والفحشاء، ويدعو الناس ان يقولوا على الله ما لا يعلمون. يبقى ده دعوة الشيطان اساسا، يبقى بيدعو الناس الى السوء والفحشاء والى المنكرات كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك سواء بقى الشيطان او من دعا على لسان الشيطان او لا اولياء الشيطان، يبقى دول كانهم رسل الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا ذلك الامر، قلنا حتى نحذر من ان نسلك مسالك من اضلهم ربنا سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فقال: ومن على القبر سراجا اوقد، او قد سراج يبقى هنا نار، او ابتنى على الضريح مسجدا، على القبر كده ابتنى مسجد، فانه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. يبقى ده اساسا هيجدد سنن اليهود والنصارى. ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اليهود والنصارى يعكفون ويتخذون قبور انبيائهم مساجد، ويعكفون عليها وأعيادا لهم ينتبونها ويترددون إليها. قال: فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين طلبوا منه ذات أموات: الله أكبر، إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، قال: تتبعن سنن من كان قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود النصارى. قال: فمن، اي فمن القوم الا هؤلاء. يبقى من القوم؟ يبقى لتتبعون سنن من كان قبلكم. مين قبلنا؟ اليهود النصارى. يعني قال اليهود النصارى، يبقى نتبع نفس المسلك بتاعهم، نتبع نفس المسلك بتاعهم. قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا سلكوا جحر ضب، جحر الضب ده ضئيل جدا، ضيق جدا. قال: حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. يبقى قال الجحر الضب ده ضيق جدا، ضيق، ونقول لو دخلوا منه هنخش منه. يعني شوف، يعني ده يعني كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حرص هؤلاء القوم على اتباع يعني نفس مسالك اليهود والنصارى. يقول الامر جاي، لا ده قلنا لو حتى حاجه ضيقه جدا يعني هيتبعوهم في ادق الاشياء، في ادق الاشياء. وممكن احنا نستشعر بذلك الامر، يكفينا كده هذه الروايه التي ذكرها انس بن مالك رضي الله عنه، قال: والله انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من المهلكات. يبقى احنا قلنا عينينا اخذ كده على المنكرات، والف الانسان المنكر، فعلى ذلك لا نرى منكر ولا يتحرك القلب. يبقى لما احنا بنشوف التبرج ده، التبرج القلب يتحرك يعني انكارا؟ لا ابدا، الف الامر، الف الشيء دايما ليجعل الانسان ينطبع على هذا الامر. قلنا لذلك بنرى رجل يرى الفاحش على اهله، قلنا لا يغار، لا يغار، لا يتحرك، الف ذلك الامر، الف. فالف الانسان لهذا الشيء بيجعله اساسا لا يرى انه منكر من المنكرات. هنا نفس القضيه، يعني كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نسلك مسالك اليهود والنصارى ان الناس يألفون ذلك ويصيرون عليها ولا عند ذلك لا يشعرون ابدا ان هذه من الموبقات من مهلكات هذا طريق اهل الغواء ابدا. لذلك كما قال ادي قول انس وقول النبي يوجه للتابعين والله انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات من الموبقات. يبقى نقول له ده ذنب بسيط يعني ده بالاضافه يعني ده ذنب اخف من كذا ده ذنب اخف من كذا. دايما احنا بنكسب الذنوب لبعضها شر لشر وبالتالي نجد ان احنا ممكن نستهين بذنب من الذنوب. نعم ايش جاب الذنب ده مع كذا وكذا يعني ايش جاب الذنب ده مع كذا. نقول لك الانسان ده بيصلي بس بيجمع الخمس صلوات يقول لك والله ده احسن من ما بيصليش خالص يقول لك لا ده احسن ولا ده احسن. انت بتقارن ايه بتقارن فاسد بفاسد لكن احنا عندنا معايير بنقارن عليها بنزم بيها. لكن يقول لك والله اللي بيصلي الخمس صلوات كده حتى بيجمعهم افضل ما بيصليش خالص يقول لك انت جبت الكلام ده منين. احنا بنقارن فاسد بفاسد قارن فاسد يقول لك والله المراه اللي هي لابسه بنطلون واسع شويه احسن من لابسه بنطلون ضيق. انت بتقارن فاسد بفاسد احنا في معايير موازين بنزن عليها لكن مش على الموازين الفاسده هذه موازين فاسده يقول لك والله انا احسن من اللي بيفعل كذا احسن من اللي بيفعل كذا. انت بتلتزم ايه بايه قلنا في معايير موازين احنا بنزن عليها الاشياء لكن للاسف الشديد اختلت المعايير والموازين حتى كان الميزان على ما يزن عليه الناس قلنا بيزن هذا الفاسد بفاسد فيقول هذا شر اخف من شر وبالتالي يبقى في الحاله ديت وكانه ده مبرر وعذر للفعل. لكن لا عندنا معايير وبالتالي احذر ان نسلك نفس مسالك الطوائف التي ضلت وانحرف بها الطريق. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يفزعنا بهذه الرواية لتتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر رب الذي سلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فقال وقد وقع الأمر والله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فالله المستعان. ثم يتكلم مع ذلك عن النهي عن رفع القبور والزيادة عليها وحنرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.